Book 2 78 78 الصفات 1 形容詞 1 امرأة كبيرة السن 年取った女性 امرأة سمينة 太った女性 امرأة فضولية 好奇心旺盛な女性 سيارة جديدة 新しい自動車 سيارة سريعة 速い自動車 سيارة مريحة 快適な自動車 ثوب أزرق 青いドレス ثوب أحمر 赤いドレス ثوب أخضر 緑のドレス شنطة يد سوداء 黒いカバン شنطة يد بنية 茶色のカバン شنطة يد بيضاء 白いカバン ناس لطفاء 親切な人々 ناس مهذبون 礼儀正しい人々 ناس مهمون 面白い人々 أطفال محبوبون 愛らしい子供たち أطفال وقحون 生意気な子供たち أطفال مؤدبون 行儀の良い子供たち